بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، مسائل في الإجارة ونقص بعض المنفعة والجوائح والفرق بين الجائحة في الثمر والزرع وغير ذلك، أجاب عنها شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية الحراني رحمة الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل أبو عبد الله سؤالا صورته: ما تقول السادة العلماء رضي الله عنهم أجمعين في الرجل يستأجر أرضا ليزرعها أو يضمن بستانا فينقطع الماء عن الأرض والبستان، أما ماء المطر أو النهر فيفسد بعض الزرع والثمر، فهل يحط عن المستأجر أو الضامن من الأجرة شيء أم لا؟ وكذلك إذا استأجر طاحونا يديرها الماء فينقطع، وكذلك إذا استأجر ذئرا للإرضاع فينقص لبنها وأمثال ذلك، وكذلك إذا أصاب الأرض الجراد أو الفأر أو النار فتلف الزرع أو الثمر، هل يوضع الجائحة فيضمن المؤجر ما تلف بالآفة السماوية؟ وما الفرق بين وضع الجوائح في الثمرة المشتركة والزرع في الأرض؟ بينوا لنا ذلك. وفي الرجل يضمن بستانا بألف مثلا وفيه عشرة أصناف من الفاكهة، فيتعطل بعض المنافع ويرتفع سعر الباقي فيزيد على الألف، وكذلك الطاحونة إذا كانت عدة أحجار فيعطل البعض وزاد السعر، وكذلك الحانوت وغيره. أفتونا وأبسطوا القول مثابين رضي الله عنكم. أجاب شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: الحمد لله رب العالمين. نعم، يحط عن المستأجر بقدر ما نقص من المنفعة، وقد نص على ذلك أحمد وغيره من العلماء. قال أحمد بن القاسم: سألت أبا عبد الله، يعني أحمد بن حنبل، عن رجل اكترى أرضا فزرعها وانقطع الماء عنها قبل تمام الوقت، قال: يحط عنه من الأجرة بقدر ما لم ينتفع بها أو بقدر انقطاع الماء عنها. وهذه المسألة لها صورتان: أحدهما أن ينقطع الماء بالكلية بحيث لا يمكن الانتفاع بها لشيء من الزرع، فهذا لا أعلم نزاعا أن للمستأجر الفسخ هنا، وفيما إذا انهدمت الدار المستأجرة، لكن هل ينفسخ الإجارة بنفس الانقطاع أو يخير المستأجر بين الفسخ والإمضاء؟ فيه وجهان في مذهب الشافعي وأحمد: إحداهما أنه ينفسخ بمجرد انقطاع الماء، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك، وهو المنصوص عن أحمد، لأنه أمر أن يحط عن المستأجر بقدر انقطاع الماء ولم يعلق ذلك باختياره، فأسقط الأجرة من حين انقطاع الماء، وهذا معنى الانفساخ. والثاني يثبت معنى الانفساخ. الانفساخ، اي نعم نعم، صلى الله عليك. والثاني يثبت له الفسخ، وهو المنصوص عن الشافعي في صورة انقطاع الماء، ونص في صورة الهدم على الانفساخ، فخرجت المسألتان على قولين. ومأخذ من قال له الفسخ أنه قال المنفعة لم تتعطل، بل يمكن الانتفاع بالأرض في غير الازدراع، فأما إذا قدر أن المنفعة تعطلت بالكلية فلا نزاع بين الأئمة في انفساخ الإجارة، وهذا هو الصواب في المسألتين، لأن المنفعة المقصودة بالعقد إذا كانت هي الازدراع لم يكن الانتفاع بها في غير ذلك مستحقا بالعقد، فوجوده كعدمه. والأئمة الأربعة وجمهور العلماء متفقون على أنه متى تعطلت المنفعة المقصودة بالعقد انفسخت الإجارة، مثل أن يستأجر ظئرا فيموت في أثناء المدة، أو يستأجر جمالا مثل أن يستأجر ظئرا بظئرا اي نعم نعم غير المرضعة يعني نعم. يستأجر مرضعة نعم فيموت في أثناء المدة، أو يستأجر جمالا أو حميرا للركوب أو الحمل فيموت قبل التمكن من استيفاء المنفعة ونحو ذلك مما يتلف فيه العين المستأجرة، فإنه ينفسخ الإجارة عند الأئمة الأربعة. وقال أبو ثور: لا ينفسخ الإجارة إذا كان المستأجر قد تسلم العين المستأجرة وإن تلفت عقب التسلم، لأن ذلك تلف بعد القبض، فأشبه ما لو تلف المبيع بعد القبض فإنه يكون من ضمان المشتري، فكذلك إذا تلف الموجود بعد القبض كان من ضمان فكذلك إذا تلف الموجود الموجود بعد القبض اللي هو المقصود المستأجر يعني. كان المستأجر موجود ما له محل، فكذلك وقال أبو ثور. أحسن الله إليك. وقال أبو ثور: لا ينفسخ الإجارة إذا كان المستأجر قد تسلم العين المستأجرة وإن تلفت عقب التسلم، لأن ذلك تلف بعد القبض، فأشبه ما لو تلف المبيع بعد القبض فإنه يكون من ضمان المشتري، فكذلك إذا تلف الموجود بعد القبض كان من ضمان المستأجر، لا سيما من يقول إنه لا يوضع الجوائح في الثمر المبيع بعد بدو صلاحه إذا تلف بعد قبض المشتري، فإن هذا قياس قوله، لأنه يقول هناك قد تلف بعد القبض وإن كان المشتري لم يتمكن من الجداد والحصاد، كذلك المنافع هنا تلفت بعد القبض وإن كان المستأجر لم يتمكن من استيفاء المنفعة بالبيع عند الأكثرين، كمالك والشافعي وأحمد في أقوى الروايات، ولولا قبضه لها لما جاز ذلك، وله أن يربح فيها عندهم مع النهي عن الربح فيما لم يضمن، فدل ذلك على أنها من ضمانه. ومذهب الجمهور هو الصواب لما روى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق. وفي رواية لمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم جعل الثمرة التالفة من ضمان البائع ونهى البائع أن يأخذ من المشتري شيئا من الثمن، وبين أن أنه أكل مالا بالباطل، مع أن الثمرة بعد بدو صلاحها عين موجودة، فإنه قد يمكن الانتفاع بها ببعض الوجوه، فالمنافع التي لم توجد بعد ولا يمكن المستأجر من استيفاء شيء منها أولى وأحرى ألا يكون من ضمانه، بل من ضمان المؤجر. ولهذا كان أبو حنيفة والشافعي في الجديد يقولان: المنفعة تتلف من ضمان المؤجر، والثمرة من ضمان المشتري. فإذا كان النص قد ورد في الثمار بأنها من ضمان البائع، ولهذا كان أبو حنيفة والشافعي في الجديد يقولان: المنفعة تتلف من ضمان المؤجر، تتلف من ضمان المؤجر نعم، والثمرة من ضمان المشتري. فإذا كان النص قد ورد في الثمار بأنها من ضمان البائع، فلأن تكون المنافع من ضمان المؤجر أو لا. كأنه رد عليه. كان وأيضا فإن تلف المنافع قبل التمكن من استيفائها كتلف الأعيان المبيعة قبل التمكن من استيفائها، وإذا كان المبيع التالف قبل التمكن من قبضه من ضمان البائع فكذلك المنافع التالفة قبل التمكن من استيفائها. ومعلوم أنه لم يتمكن من استيفائها، وطرد ذلك الثمرة بعد ظهور صلاحه وقبل كماله، فإن المشتري لم يتمكن من جدادها على الوجه المعروف كانت من ضمان البائع، فإن التمكن إنما يحصل عند إمكان الجداد على الوجه المعروف. فإن قيل بل المستأجر قد قبض المنفعة قبضا حكميا، فإن قيل بل المستأجر قد قبض المنفعة قبضا حكميا، فقبض العين بدليل جواز التصرف فيها بالإجارة وبدليل أنه يجب عليه تسليم الأجرة، قيل هذا فيه نزاع. فأما إجارة المستأجر لما استأجره فعن أحمد فيها أربع روايات. فأما إجارة المستأجر لما استأجره فعن أحمد فيها أربع روايات. إحداها لا يجوز بحال بناء على هذا، إذ المنافع لو تلفت لتلفت من ضمان المؤجر، وكذلك عنه في بيع المشتري للثمرة المشتراه قبل الجداد روايتان، والنزاع في ذلك معروف عن الصحابة ومن بعدهم. والثانية يجوز بمثل الأجرة ولا يجوز بزيادة إلا إذا جدد فيها عمارة، فإن فعل تصدق بالزيادة. وهذا قول أبي حنيفة وطائفة. والثالثة لا يجوز إلا بإذن المؤجر. والرابعة يجوز مطلقا كقول الشافعي وكثير من العلماء، وكذلك يجوز على المشهور عنه للمشتري أن يبيع الثمرة قبل كمال صلاحها. وعلى هذا فنقول وكذلك يجوز على المشهور عنه للمشتري أن يبيع الثمرة قبل كمال صلاحها. وعلى هذا فنقول وجد القبض للمبيع ولم يوجد كمال القبض الذي يوجب أن يتلف من ضمان المشتري والمستأجر. وجد القبض للمبيع ولم يوجد كمال القبض الذي يوجب أن يتلف من ضمان المشتري والمستأجر. وجد القبض للمبيع ولم يوجد كمال القبض الذي يوجب أن يتلف من ضمان المشتري، أو أنما تلف. ولم يوجد كمال القبض الذي يوجب أن يتلف من ضمان المشتري والمستأجر. أحسن الله إليك. أنك يتلف. أي نعم. أحسن الله إليك. والدليل على أنه لم يوجد القبض التام أن البائع عليه سقي الثمرة إلى كمال صلاحها، فلو تلفت بالعطش كانت من ضمان البائع بلا نزاع، وإذا كان على البائع تمام التوفية علم أنه لم يوجد كمال القبض. وكذلك المؤجر عليه عمارة ما شعث من العين المؤجرة وما يحتاج إليه الآدمي والبهيمة من النفقة هو على المؤجر، والإنفاق على العين المؤجرة من تمام التسليم المستحق بالعقد، فعلم أنه حصل إليك. وكذلك المؤجر عليه عمارة ما شعث من العين المؤجرة وما يحتاج إليه الآدمي والبهيمة من النفقة هو على المؤجر، والإنفاق على العين المؤجرة من تمام التسليم المستحق بالعقد، فعلم أنه لم يوجد كمال القبض، وإنما وجد التخلية التي لا يتمكن معها من كمال الاستيفاء، وإنما جاز فيها التصرف بالبيع وغيره، لأن البائع قد فعل ما يمكنه من الإقباض. تمام. وكذلك في الإجارة قد فعل المؤجر غاية ما يمكنه، وانتقلت بهذا إلى ضمان المستأجر من بعض الوجوه، وهو أنه إذا تلفت المنفعة تحت يده تلفت من ضمانه، فلا يكون إذا ربح فيها قد ربح فيما لم يضمن، فالاعتبار في الضمان بتمكنه، إذا تمكن من استيفائها فلم يستوفها كانت من ضمانه، والمستأجر بعد تسليم العين قد تمكن من استيفائها شيئا فشيئا كما كان يتمكن المؤجر، فلو تركها تلفت من ضمانه، فإذا باعها بعد قبض مثلها، وإن كان القبض التام الذي يوجب إذا تلفت بغير اختياره أن يكون من ضمان المؤجر لم يوجد، وهكذا الثمرة بعد بدو صلاحها إذا خلي بينه وبينها كان متمكنا من قبضها والانتفاع بها إن شاء، ولو قطعها لضمنها بالمسمى لم يضمنها ضمان الغصب. ثم يقال: أما كونها مضمونة على البائع فهو ثابت بالنص، وأما جواز التصرف أما كونها مضمونة على البائع فهو ثابت بالنص، وأما جواز التصرف فيها ففيه نزاع. وحينئذ فإن أمكن الجمع بينهما وإلا منع الحكم، فإنما ثبت بالنص لا يجوز دفعه بغير نص يعارضه، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه أنه قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، وثبت عنه أنه قال: إن بعت من أخيك ثمرة فأصابتها جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق. فيجب العمل بالحديثين، فإن كان القبض المبيح للتصرف هو كمال القبض الذي يرفع ضمان البائع لم يجز فإن كان القبض المبيح للتصرف هو كمال القبض الذي يرفع ضمان البائع لم يجز للمشتري بيع الثمرة، وإن أريد به وإن أريد به أصل القبض فهو موجود هنا، والسنة دلت على أن ضمان المشتري وجواز تصرفه لا يتلازمان، بل قد يكون والسنة دلت على أن ضمان المشتري وجواز تصرفه لا يتلازمان. نعم. بل قد يكون مضمونا عليه من بعض الوجوه ما لا يجوز له بيعه، وقد يجوز أن يبيع ما يكون مضمونا على البائع من بعض الوجوه، وهذا ظاهر مذهب أحمد وهو الذي ذكره الخرقي وغيره، وإن كان من أصحابه من يقول يتلازم ومن يقول بتلازمهما كمذهب أبي حنيفة والشافعي، وذلك أنه قد ثبت في الصحيحين عن ابن عمر أنه قال مضت السنة أن ما أدركته عن عمر ابن عمر ابن عمر نعم مضت السنة أن ما أدركته الصفقة حيا مجموعا فهو من مال المبتاع، فإذا باعه حيوانا وتمكن المشتري من قبضه ولم يقبضه كان من ضمان المشتري، وهذا مذهب مالك وأحمد في المشهور عنه. وكذلك إذا اشترى صبرة طعام جزافا وتمكن من نقله كان من ضمان المشتري في ظاهر مذهب أحمد، مع أنه لا يجوز له بيعه حتى ينقله كما في الصحيح عن ابن عمر أنه قال لقد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتاعون جزافا يعني الطعام فيضربون أن يبيعوه في مكانهم حتى يؤوه إلى رحالهم، وفي لفظ كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه. هذا حديث حين نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. نعم. فيه إلى مكان سواه قبل أن تبيعه. فابن عمر نقل هذا وهذا وكلاهما مذهب مالك وأحمد في المشهور عنه. فالموجب للضمان تمكن المشتري من القبض المقصود. فالموجب للضمان تمكن المشتري من القبض المقصود بالعقد سواء قبض أو لم يقبض، فإذا لم يكمل الصلاح لم يتمكن من القبض المقصود بالعقد. وكذلك إذا تلفت العين المؤجرة، وإذا اشترى عبدا وقدر على أخذه فقد تمكن من القبض المقصود بالعقد، وأما بيعه فيعتمد القبض الممكن، فإذا قبض الشجرة والعين المؤجرة فقد قبضها القبض الممكن، وإذا لم ينقل الصبرة لم يقبضها القبض الممكن أو الممكن، وهذا لأن ما أمكن فيه كمال القبض كالصبرة يمكن أن يوقف البيع على كمال القبض فيها، وما لم يمكن فيه ذلك كالثمرة والمنفعة فإنه قد جاز بيعها قبل وجودها للحاجة، فكذلك يجوز بيعها بعد القبض الممكن فيها للحاجة أيضا، لأن الشارع يعتبر الشروط بحسب الإمكان. ألا ترى أنه نهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها؟ إذ لا حاجة إلى بيعها في هذه الحال، وهو بيع غرر قد يفضي إلى أكل المال بالباطل، وأما بعد بدو الصلاح فهم محتاجون إلى بيعها في هذه الحال، إذ تأخير البيع إلى كمال الصلاح متعذر، فإنه حينئذ قد تتلف وتفسد هي أو بعضها قبل أن تشترى، وما فيه من الخطر جبره الشارع بوضع الجائحة. وليس في الأدلة الشرعية أن ما قبض كان من ضمان المشتري، وما لم يقبض كان من ضمان البائع، بل هذا قول وليس في الأدلة الشرعية. نعم. أن ما قبض كان من ضمان المشتري، وما لم يقبض كان من ضمان البائع، بل هذا قول طائفة من الفقهاء وخالفهم آخرون، فهو مورد نزاع لم يدل عليه نص ولا قياس صحيح، بل الشارع منع من البيع حيث يكون فيه مفسدة ولا حاجة إليه، وأباحه حيث يحتاج إليه، وأزال ما فيه من المفسدة بما شرعه من الضمان والطعام المنقول يمكن تأخير بيعه إلى حين نقله، بخلاف الثمر على الشجر والمنفعة في الإجارة، كما أن الثمرة يمكن تأخير بيعها إلى بدو صلاحها بخلاف تأخيره بعد بدو الصلاح. ولهذا كان الصحيح جواز بيع المقاثي، وأنه إذا بدا الصلاح في بعض ثمر البستان بيع ذلك النوع، بل بيع ذلك الجنس، بل بيع جميع الأجناس التي في البستان إذا كان بيع بعض الأجناس دون بعض من البستان الواحد فيه ضرر، كما في تأخير بيع الثمر بعد بدو الصلاح. والبيع الذي يحتاج الناس إليه لم تحرمه الشارع الشريعة. صلى الله عليك. إما لم تحرمه الشريعة أو لم يحرمه، بل أوجب فيه وضع الجوائح، وإنما نهى عما لا يحتاج إليه. فصل. ما شاء الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إلى هنا خلي. صلى الله عليه. لا من محمد. علي. على كما سمعت بحث فيه تشعب وفيه أقاوير وفيه خلاف وفيه أدلة متنوعة، فالخلاصة تحتاج إلى يعني تأمل طويل. نعم.